والسامع رحمه الله عليه يجب الزكاة على الإخوة والأخوات إذا كانوا محتاجين؟ نعم، إذا كان الإخوة أراء أو الأخوات أو الأخوال أو الأعمام أو العمات يعطون الزكاة، إلا إذا كانوا في بيتك تنفق عليهم لا أطغيرهم، أما إذا كانوا مستقلين فقراء تعطيهم الزكاة، إخوة أو أخوات أو أعمام أو عمات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.